إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأحبابي في الله، لقد تحدثنا في المرة الأخيرة في هذه السلسلة الطيبة المباركة كيف نفهم القرآن، عن معنى القرآن الكريم لغة واصطلاحا، ثم تحدثنا بعد ذلك عن أسماء القرآن وأوصاف القرآن، ثم تحدثنا عن معنى تفسير القرآن الكريم لغة واصطلاحا، ثم تحدثنا عن المرجع عندنا في تفسير القرآن. وكما هو معلوم أن شرف هذا العلم ألا وهو علم القرآن الكريم لا يخفى على طالب العلم، إذ شرف هذا العلم بمعلومه وهو القرآن، ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل تفاضلا بينا، وأن من أعلاها هذا العلم المبارك ألا وهو علم التفسير، الذي هو بيان عن معاني كلام الله عز وجل والناظر في هذا العلم يحتاج إلى مقدمات يدرسها لتتبين له معالمه، فلا يتيه أو حتى لا يتيها إذا قرأ كتب هذا العلم، ولا يختلط عليه الغس بالسمين. وهذه المقدمات هي ما اصطلح عليه العلماء باسم أصول التفسير. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا هو الدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة، كيف نفهم القرآن. نحن قلنا قبل ذلك أنزل الله هذا الكتاب كي يتدبره الناس، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ونعى على من لم يتدبره، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر يكون بعد تفسير ألفاظه وفهم معانيه، ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير، وتعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام ربها جل وعلا. أما الأفراد فعلى كل منهم واجب منه، وهو ما يقيمون به فرائضهم ويعرفون به ربهم جل وعلا. ولقد قسم علماؤنا رحمهم الله تعالى التفسير فقالوا ولقد قسم علماؤنا رحمهم الله تعالى التفسير إلى عدة أقسام. فمنهم من قال يمكن تقسيم التفسير إلى ما يلي: اعتبار مثلا باعتبار معرفة الناس له، وباعتبار طريق الوصول إليه، وباعتبار أساليبه، وباعتبار اتجاهات المفسرين فيه، إلى غير ذلك من هذه الأقسام. فقال حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وجه، قال باعتبار معرفة الناس له، أي باعتبار معرفة الناس لتفسير القرآن. قال: أولا وجه تعرفه العرب من كلامها، الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهله، كمثلا تعلم كمثلا الأمر بالفرائض والنهي عن المحارم وأصول الأخلاق والعقائد، كما قال الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا يعذر أحد بجهل مثل هذه الخطابات وهو يقرأ القرآن. كذا يدخل فيه ما جاء من الأمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب والخيانة وعن إتيان الفواحش وغير ذلك من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخلاق. ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي تتعلق بالتوحيد. فقسم العلماء التفسير إلى عدة أقسام، كل قسم مبني على اعتبار معين، وكل قسم مبني على اعتبار معين، ويكون هذا الاعتبار بالنظر إلى جهة من جهات التفسير. ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات إلى ما يلي: أولا باعتبار معرفة الناس له، قلنا، قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، باعتبار معرفة الناس له، جعله من أربعة أوجه: أولا وجه تعرفه العرب من كلامها، ثانيا تفسير لا يعذر أحد بجهله، ثالثا تفسير يعلمه العلماء، رابعا تفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب. ثم قال العلماء: القسم الثاني باعتبار طريق الوصول إلينا، باعتبار طريق الوصول إلينا. طبعا ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: ما يكون طريق الوصول إليه بالأثر، وهو التفسير بالمأثور. ثانيا ما يكون طريق الوصول إليه بالاجتهاد، وهو التفسير بالرأي. ثم قال العلماء: باعتبار أساليبه كالتفسير التحليلي والتفسير الإجمالي والتفسير الموضوعي إلى غير ذلك. ثم باعتبار اتجاهات المفسرين فيه. هذه بعض الأقسام التي قسم بها العلماء التفسير. ولقد قلنا في الأسبوع الماضي: المرجع عندنا في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم باللغة. ونريد في يعني أن نوضح ما ذكرناه قبل ذلك في الدرس الماضي، نريد أن نفصل تفصيلا لما ذكرناه. نحن قلنا تفسير القرآن بالقرآن، طبعا هذا أبلغ التفاسير، وذلك لأن كل قائل أعلم بقوله من غيره، ولا يلزم من ذلك أن كل من قال إن هذه الآية تفسير لهذه الآية، ولا يلزم من ذلك أن كل من قال إن هذه الآية تفسير لهذه الآية صحة ذلك وقبول ذلك، لأن هذا تفسير ينبني أو مبني على اجتهاد المفسر ورأيه، وقد لا يكون صحيحا. ولقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولقد اهتم بهذا الطريق من سلف هذه الأمة عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقد ظهر هذا واضحا من خلال المرويات عنه في تفسير الطبري وأيضا في تفسير ابن كثير. وممن ألف في هذا الطريق الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى، وله كتاب مشهور مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن. وأفضل مؤلف موجود الآن في هذا النوع كتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، الذي أسماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وقد قدم له بمقدمة مهمة في أنواع بيان القرآن للقرآن، وتوسع فيها كثيرا رحمه الله تعالى. ونريد أن نفصل هذا الكلام تفصيلا، يعني بالأمثلة. طبعا أنواع تفسير القرآن بالقرآن، قال العلماء: ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع. وطبعا قد سبق أن أشرنا إلى أن في كتاب أضواء البيان بيانا لكثير من تفسير القرآن بالقرآن. طبعا من هذه الأنواع على سبيل المثال: أولا بيان المجمل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ طبعا المجمل معناه ما احتاج إلى بيان، كما قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، هذا مجمل في هذا السياق لم يبين، ولكن بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله تعالى: وما ذبح على النصب. يبقى من أنواع تفسير القرآن بالقرآن أولا بيان المجمل، ثانيا تقييد المطلق، والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، هو الذي يتناول واحدا لا بعينه، وله تقسيمات في أصول الفقه، والمراد هنا بيان المثال. ومن أمثلته مثلا قول الله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قال بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ. هذا التفسير يشهد له هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالإطلاق الذي في الآية الأولى ذكر مقيده في الآية الثانية، ذكر مقيده في الآية الثانية. يبقى عندنا من هذه الأنواع تقييد المطلق، ثالثا تخصيص العام، كما قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا حكم عام في جميع المطلقات، ثم أتى الله سبحانه وتعالى بهذا التخصيص من هذا العام، ثم أتى الله سبحانه وتعالى بما يخصص هذا العام بالحوامل، فقال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فخص من عموم المطلقات أولات الأحمال، يبقى ثالثا تخصيص العام، رابعا تفسير المفهوم من آية بآية أخرى، كما قال الله تعالى مثلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قد ورد عن بعض السلف في تفسير هذه الآية أنها تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى. يعني قال بعض السلف معنى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أن أهل النار نسأل الله العافية سيحجبون عن رؤية الله عز وجل، وبما أنهم سيحجبون عن رؤية الله إذن إن أهل الإيمان وأن أهل التقى أسأل الله يجعلنا جميعا منهم سينظرون إلى الله جل وعلا. يعني هذا دليل على رؤية الله، هذا دليل على رؤية الله. ومن ذلك أيضا قول الشافعي في هذه الآية فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة، وهذا المفهوم من الآية يدل عليه هذه الآية وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قول الله تعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى غير ذلك من أدلة الرؤية. يبقى تفسير المفهوم من آية بآية أخرى. خامسا تفسير لفظة بلفظة، تفسير لفظة بلفظة، وهذا يقسمه العلماء إلى قسمين: أولا بيان غريب الألفاظ. يعني مثلا قال الله تعالى في آية: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وفي موضع آخر قال تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين. الآيتان وردتا في شأن قوم لوط. قال العلماء: إذن سياق هذه الآية الثانية يوضح معنى الآية الأولى، الآية الثانية توضح الغريب الذي كان في الآية الأولى. يبقى تفسير لفظة بلفظة. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، ما معنى سجيل؟ قال تعالى في موضع آخر: لنرسل عليهم حجارة من طين. يبقى تفسير لفظة بلفظة يقسمه العلماء إلى قسمين: أولا بيان غريب الألفاظ، ثانيا بيان المراد باللفظة في السياق، كقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فسرت بقوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. سادسا تفسير معنى بمعنى، كقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وهذه الآية كقوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أيضا تفسير أسلوب في القرآن في آية بآية أخرى، تفسير أسلوب في آية بآية أخرى، كقوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. أيضا قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. أي موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. فالأسلوب في الآيتين متشابه في قوله حطة ومعذرة، وقولوا حطة، وهنا قال تعالى في الآية الثانية قالوا معذرة. فالأسلوب في الآيتين متشابه. وأيضا كما قال الله تعالى في قوله: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التفات كما سيأتي معنا معنى الالتفات إن شاء الله تعالى، ولكن يعني معنى الالتفات هو تغيير في أسلوب وجه الخطاب، تغيير في أسلوب وجه الخطاب أو تحويل الكلام من وجه إلى آخر، هذا معنى الالتفات. قال الله تعالى أيضا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. يعني لو كان الكلام على نسق واحد لقيل طبعا قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الكلام كله في الغائب. ثم قال تعالى إياك نعبد، لم يقل إياه نعبد، تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب. في سورة يونس قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، تحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة. فهذه يسميها العلماء بتفسير أسلوب في آية بآية أخرى. أيضا قال أبو الليث رحمه الله قال الله تعالى وكلوا، قال الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني قيل لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا من المضمرات في القرآن وفي كلام العرب، يضمر الشيء إذا كان فيه دليل يستغنى عن إظهاره، كما قال تعالى في آية أخرى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، كما قال تعالى في آية أخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني قالوا ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني هم قالوا ما نعبدهم، هذا من المضمر في القرآن الكريم. يبقى تفسير القرآن بالقرآن نحن تحدثنا عنه يعني بدون تفصيل في المرة الماضية، وأردنا أن نوضح أكثر بالأمثلة من كلام العلماء، فلقد قال العلماء في القرآن بيان المجمل، في تفسير القرآن بالقرآن تجد أولا بيان المجمل، ثانيا تقييد المطلق، ثالثا تخصيص العام، رابعا تفسير المفهوم من آية بآية أخرى، خامسا تفسير لفظة بلفظة، سادسا تفسير معنى بمعنى، سابعا تفسير أسلوب في آية معينة بأسلوب في آية أخرى. وستجد هذا الكلام بتفصيله في كتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه. ثانيا تحدثنا عن تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بيّن الله في هذه الآية الكريمة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بيان القرآن، ولما كانت هذه المهمة موكولة بالرسول صلى الله عليه وسلم لزمنا أن نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن. ومن المقومات التي تجعلنا نرجع إلى تفسيره صلى الله عليه وسلم أن السنة وحي، ومن المقومات التي تجعلنا نرجع إلى تفسيره صلى الله عليه وسلم أن السنة وحي من الله، قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، ولذا فهي بمنزلة القرآن في الاستدلال، وهي أصل في فهم القرآن لقوله تعالى لتبين للناس، وهذا يعني أنه لا يمكن أن نستغنى عن البيان النبوي، لأنه لا أحد من خلق الله أعلم بمراد الله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر العلماء في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن أمثلة، فقالوا أولا من هذه الأمثلة في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن أن ينص صلى الله عليه وسلم على تفسير آية أو لفظة، وهذا له أسلوبان، الأول أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة عليه الصلاة والسلام، مثلا كقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث هذا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى أول قسم من هذه الأقسام أن ينص صلى الله عليه وسلم على تفسير هذه الآية أو اللفظة، وله أسلوبان: الأول أن يذكر صلى الله عليه وسلم التفسير، ثم يذكر الآية المفسرة، ثم يذكر الآية المفسرة صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يذكر الآية الكريمة المفسرة، ثم يذكر تفسيرها. أن يذكر الآية الكريمة المفسرة ثم يذكر تفسيرها، كقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ هذه الآية على المنبر: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثانيا أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى قد يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يذكر صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية، أن يذكر صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية، كقوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. رابعا أن يتأول القرآن فيعمل صلى الله عليه وسلم بما به من أمر، كقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي رواية عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا نص كلام عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. يبقى من المرجع عندنا في تفسير القرآن، قلنا أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا بكلام النبي أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة على ذلك في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن أن ينص عليه الصلاة والسلام على تفسير آية أو لفظة، ثانيا أن يشكل على الصحابة في فهم آية فيفسرها لهم صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن يذكر عليه الصلاة والسلام في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية، ورابعا أن يتأول القرآن فيعمل عليه الصلاة والسلام بما أمر به من أمر. ثم تحدثنا بعد ذلك عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وطبعا للصحبة منزلته أيضا، للصحبة، وطبعا للصحبة منزلتها العظمى في الإسلام، ولها شرف لا يخفى على مسلم، إذ يكفي فيها أنها تعني لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان للصحابة مكانة خاصة في ميزان المسلمين بعدهم، بل صارت أقوالهم حجة عند بعض العلماء لا يعدل عن أقوالهم ولا يرى قولا غير قولهم. وقد ذكر العلماء أسبابا لرجوع المفسر إلى أقوالهم، وهي أولا أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، ثانيا أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، ثالثا أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود، رابعا سلامة مقصدهم، خامسا حسن فهمهم. ومصادر هؤلاء الصحابة في تفسير القرآن: أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية، ثالثا اللغة العربية، رابعا أهل الكتاب، خامسا الفهم والاجتهاد. وكانوا في كل هذه المصادر أدق من غيرهم في الاستفادة رضي الله عنهم. ولقد قلنا قبل ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ولكن نريد أن نوضح هذا الكلام المجمل الذي قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. يعني ما حكم تفسير الصحابي؟ ما حكم تفسير الصحابي؟ الجواب: ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع، ولكن هذا القول لا يقبل على هذا الإطلاق. والصواب أن تفسير الصحابي له أقسام، وكل قسم له حكم خاص، وهذه الأقسام هي: أولا ما له حكم الرفع، وهذا يشمل مثلا يعني كأسباب النزول والإخبار عن المغيبات، وحكم هذا القبول إذا صح الخبر فيه، وحكم هذا القبول إذا صح الخبر فيه. وسبب ذلك أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة، لأن الإجماع حجة فيكون بقوة المرفوع. وقد وضع بعض العلماء قيدا في الغيبيات، وهو ألا يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل، ألا يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل. ومن أمثلة أسباب النزول ما رواه الحاكم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. ومن أمثلة أسباب النزول ما رواه الحاكم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم. قال الحاكم صاحب كتاب معرفة علوم الحديث، يقول: هذا الحديث وأشباهه مسند عن آخرها، وليست بموقوفة أي على الصحابي، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فإنه حديث مسند. هذا كلامه رحمه الله تعالى. يبقى ما له حكم الرفع هذا يقبل والله تعالى أعلم، ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة، لأن الإجماع حجة فيكون بقوة المرفوع. ثانيا منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم، وحكم هذا القبول أيضا كذلك لأنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وهم أعلم بلغتهم من غيرهم. ثالثا، منهما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا له حكم الإسرائيليات، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. رابعا، منه ما اجتهدوا فيه، وهذا فيه تفصيل أن يتوافق اجتهادهم فيكون حجة، يعني أن يتوافق اجتهاد الصحابة فيكون هذا الاجتهاد، لأن إجماع هؤلاء حجة. ثانيا، أن يختلف اجتهادهم، فحينئذ ينبغي علينا الترجيح، فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في قواعد الترجيح. رابعا، تحدثنا عن تفسير القرآن بأقوال التابعين. طبعا لما كان التابعون قد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة، وكانوا في عصر الاحتجاج اللغوي، فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة، وكان لهم من الفهم وسلامة القصد ما لهم. كل هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في التفسير ويعتمدها. وكانت المصادر عندهم في التفسير، أي عند التابعين، أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية، ثالثا الصحابة، رابعا اللغة، خامسا أهل الكتاب، سادسا الفهم والاجتهاد، وهم يعدون مصدرا لمن جاء بعدهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وطبعا حكم تفسير التابعي، قال العلماء لتفسير التابعي أقسام كما سبق في تفسير الصحابي، ولذا لا يحكم عليه بالعموم من حيث القبول والرد. وهذه الأقسام هي: أولا ما يرفعه التابعي، وهذا يشمل أسباب النزول والمغيبات، كتفسير مجاهد لقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد: معنى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال إقعاده على العرش. طبعا مثل هذا القول لا يقبل، لأنه من قبيل المراسيل، والمراسيل لا تقبل في مثل هذا الانفراد، أما إذا أجمعوا عليها فإنها في حكم ما أجمعوا عليه. ثانيا، ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا له حكم الإسرائيليات. ثالثا، ما أجمعوا عليه، وهذا يكون حجة. رابعا، ما اختلفوا فيه، وفي هذا القسم لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر، وفي هذا القسم لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر، ويعمل هنا بالمرجحات التي سترد إن شاء الله تعالى معنا في قواعد الترجيح. خامسا، أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف، يعني قول لبعض التابعين ولا مخالف لهذا القول، وهذا أقل في الكتبة من الوارد عن الصحابي، إذا لم يعلم له مخالف، لكنه أعلى من قول من تأخر عنهم. وهناك بعض التنبيهات حول تفسير الصحابة والتابعين. أولا، لا بد من الاعتناء بصحة السند، وإلا اعتبر القول قولا مجردا في التفسير. هناك تنبيهات هامة حول تفسير الصحابة والتابعين. أولا، لا بد من الاعتناء بصحة السند، وإلا اعتبر القول قولا مجردا في التفسير. ثانيا، لا بد من جمع طرق التفسير عن الصحابي أو التابعين لتمييز الاختلاف في الرواية عنهم والنظر فيها. مثلا، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي بأنه العلم، وورد عنه أنه قال: الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. طبعا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي هو العلم، طبعا هذا الكلام لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى لا نأخذ بهذا الكلام يضرب به عرض الحائط الذين ينقلون هذه الأخبار ويقولون قال ابن عباس. الكرسي في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، يقول بعض الناس أو ذكر بعض المفسرين الكرسي، قال ابن عباس، يقولون أنه العلم. طبعا لا يثبت هذا الكلام عن ابن عباس. إذن ينبغي عليك أن تجمع طرق التفسير عن الصحابي أو عن التابعين رحمهم الله تعالى. ورد أيضا عنه بسند صحيح، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. يبقى حينئذ ينبغي علينا أن نأخذ بهذا القول، وهو الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. أما القول الآخر الذي لم يثبت عن ابن عباس ينبغي علينا أن نضرب به عرض الحائط. ثالثا، إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يمكن الجمع بينهما، فهما كالقولين إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن أحدهما. رابعا، جمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسير الآية. ينبغي عليك أن تجمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسير الآية. خامسا، ليس كل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافا. ليس كل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافا كما سيرد معنا تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى. سادسا، هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الآية أم لا؟ هذا سؤال في غاية من الأهمية بمكان. هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الآية أم لا؟ طبعا في هذه المسألة تفصيل. قال العلماء إن كان القول المحدث مضادا لقولهم فهو مردود غير مقبول. أكرر فأقول، إن كان القول المحدث مضادا لقولهم فهو مردود غير مقبول، وإن كان القول غير مضاد بل تحتمله الآية فإنه يقبل لأنه ليس مخالفا لهم في القول. وهذا تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام في كلامه المجمل رحمه الله تعالى. ثم تحدثنا عن تفسير القرآن باللغة، وقلنا من الأمثلة على ذلك مسألة الدعاء وتحدثنا عنها تفصيلا، وأيضا قول الله تعالى وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت حال مقيم به، كما قال بذلك الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره، وأيضا غيره من أهل العلم. طبعا يسأل بعض الإخوة عن التفسير بالاجتهاد والرأي، وهذا سؤال أيضا في غاية من الأهمية بمكان. التفسير بالاجتهاد والرأي، نحن تحدثنا عن التفسير باللغة وهذه آخر نقطة قد تحدثنا عنها قبل ذلك، ولكن مسألة التفسير بالاجتهاد والرأي، طبعا الاجتهاد والرأي والاستنباط والعقل كلها مصطلحات تدل على مدلول واحد عند علماء علوم القرآن. يبقى الاجتهاد والرأي والاستنباط والعقل كلها مصطلحات تدل على مدلول واحد عند علماء علوم القرآن. طيب، قد يسأل سائل فيقول هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي؟ هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي؟ يذكر بعض الباحثين خلافا في مسألة ما، وليس هناك خلاف حقيقي، ومن هذه المسائل هذه المسألة، ألا وهي مسألة التفسير بالرأي. طبعا يرجع سبب هذا الخلاف، طبعا يرجع سبب هذا الخلاف إلى عدم تحرير محل النزاع، لأن في تحرير محل النزاع نسفا لمثل هذا الخلاف المزعوم. والرأي قال به الصحابة والتابعون من بعدهم وعملوا به، ومنهم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، الذي قال في الكلالة لما سئل عنها قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وهذا الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود، وهو المبني على علم أو على غلبة ظن. أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف وشنعوا على صاحبه، وهو ما كان على جهل أو هوى. والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا نوع الرأي الذي وقع عليه النهي، ولو فعلوا لما احتاجوا إلى جعل قولين في هذه المسألة ثم قاموا بترجيح بينهما. وقد تورع بعض السلف عن القول في التفسير، وكان لذلك أسباب، كخشية القول على الله بغير علم والوقوع في الرأي المذموم. قال عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليغلظون القول في التفسير، كسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وغيرهم. وكان بعضهم لا يقول في التفسير إلا بما بلغه، ويكره القول فيما فيه فيما لم يبلغه فيه أثر عمن سبقه. ومن ذلك ما رواه يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير كعبد الرزاق وابن أبي حاتم وسفيان بن عيينة وغيرهم، ممن كتب عمن سلفه ما وصله من آثارهم دون أن يكون له عليها تعليق. لذا نحن نقول: الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود، هو المبني على علم أو على غلبة ظن. أما الرأي المذموم الذي شنع عليه السلف هو ما كان على جهل أو هوى، نسأل الله العافية. وطبعا للتفسير المذموم حد يعرف به، يعني إنك في هذه المسألة أمام تفاسير كثيرة يحكي المفسرون ذمها، كتفسير المعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم. وأنت إذا أردت أن تتعرف على الاتجاهات في التفسير للقرآن الكريم، فاعلم أنك أولا عندك الاتجاه السلفي، ويمثل هذا الاتجاه مثلا تفسير ابن جرير، ابن كثير، الشنقيطي، السعدي وغيرهم من أهل العلم. هذا هو الاتجاه السلفي في تفسير القرآن. عندك الاتجاه المعتزلي، يمثله مثلا تفسير الزمخشري. عندك مثلا الاتجاه الأشعري، يمثله تفسير الرازي أسأل الله أن يغفر له وللزمخشري، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا العلم الذي يحتاجه من فسر القرآن برأيه من أهم العلوم التي يحتاجها المفسر لمن يفسر القرآن برأيه، أن يتعلم اللغة، وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وإن هذا العلم لا ينفك عن أي آية، بل هو ملازم لها. طيب قد يسأل سائل فيقول: إذا أردنا أن نفسر القرآن بالتفسير المأثور، إذا أردنا أن نفسر القرآن بالتفسير بالمأثور، طبعا التفسير بالمأثور يظن بعض الناس أو ورد في بعض كتب علوم القرآن أن التفسير بالمأثور أنه تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، طبعا مع حكاية الخلاف في إدخال التابعين ثم بأقوال التابعين مع حكاية الخلاف في إدخال التابعين في التفسير بالمأثور. وهذا التقسيم للتفسير بالمأثور فيه نظر ويحتاج إلى تحرير. ومن الإشكالات الواردة على هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول العلماء في حكم تفسير التابعي وأنه لا يكون حجة، ثم يقولون في نهاية بحث التفسير بالمأثور إنه يجب الأخذ به. والمراد هنا أن لفظة مأثور قال بعض العلماء إنها غير دقيقة، قال بعض العلماء إنها غير دقيقة في إعطاء الوصف. فلو سألت لما سمي تفسيرا بالمأثور؟ هل هو مجرد اصطلاح لا معنى له؟ أم يراد به ما أثر عمن سلف بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم وختما بالتابعين؟ أما الاستفسار الأول فالذي يظهر أنه غير وارد، لأنه لا بد أنه اصطلح عليه لمعنى. أما الثاني وهو الظاهر من اللفظة فقال بعض العلماء على هذا الكلام اعتراضان، فعليه اعتراضان: الأول أن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه، بل هو داخل ضمن تفسير من فسر به، إنه داخل ضمن تفسير من فسر به، فمن فسر به، فإن كان المفسر هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من التفسير النبوي، وإن كان المفسر هو الصحابي فهو من تفسير الصحابي، وإن كان المفسر هو التابعي فهو من تفسير التابعي. ثم لاحظ أن تفسير الصحابي أو التابعي للقرآن بالقرآن هو من التفسير بالرأي، وذلك لأن طريق الوصول إلى تفسير هذه الآية بهذه الآية هو الرأي والاجتهاد، ولا يلزم أن كل من فسر آية بآية أن تفسيره هذا يقبل، بل قد يكون مرجوحا وبناء عليه فحكمه حكم تفسير الصحابي والتابعي، ولو كان يلزم قبول قول كل من ولو كان يلزم قبول قول كل من فسر آية بآية لما رد شيء من هذه الأقوال، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم السبيل يسر، بقوله تعالى: إنا هديناه السبيل. ومع ذلك رجح الطبري رحمه الله القول الأخير بأنه خروجه من بطن أمه. ولو كان تفسير الآية بالآية من التابعي ملزما لما عدل عنه الطبري رحمه الله، وهذا واضح عند أدنى تأمل. الثاني قال العلماء: لقد توقف النقل عند التابعين، مع أن فيهم من الأئمة ولم يذكر من بعدهم، مع أن فيهم من الأئمة في التفسير من فيهم، وإن أقوال هؤلاء مدونة ومحفوظة، والطريق إليهم هو بالأثر. والذي يظهر لي أن ما يمكن أن يطلق عليه تفسير بالمأثور ويجب الأخذ به ثلاثة أنواع. الأول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن، الثاني ما روي عن الصحابة مما له حكم الرفع كأسباب النزول مثلا، الثالث ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون، وهذا يلحق بالمأثور لوجوب الأخذ به لأن الإجماع حجة. أما تفسير الصحابة فإن كان مجمعا عليه أو كان سبب نزول أو إخبارا عن أمر غيبي فهو في حكم الرفع، فهو في حكم المرفوع، وإن كان غير ذلك فهو من باب الاجتهاد والرأي، سواء كان المعتمد على اللغة أو على غير اللغة من أدوات الاجتهاد في التفسير. وتفسير التابعي يلحق بالمأثور إذا كان مما أجمع عليه التابعون، وما عداه فهو تفسير بالرأي. طبعا يسأل البعض عن الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور، وهذه آخر نقطة إن شاء الله تعالى نتحدث عنها، وهي نقطة في غاية من الأهمية بمكان. الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. طبعا الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهذا لا تأثير له في معنى الآية، كقوله تعالى مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أي أمر، وقال مجاهد: أي وصى، وقال الربيع بن أنس: أي أوجبا. هذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. يبقى أول قسم من الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور أو في التفسير بالقرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم، أولا اختلاف في اللفظ دون المعنى، هذا اختلاف لفظي لا يؤثر ولا يضر، فالمعنى واحد. قال بعض الصحابة معنى قضى أمر، قال بعضهم وصى، قال بعضهم أوجب، هذا اختلاف في اللفظ دون المعنى. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، كما قال الله تعالى مثلا في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ عنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هذا الرجل من بني إسرائيل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه رجل من أهل اليمن. وقال بعض العلماء: إنه رجل من أهل البلقاء. كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ قال العلماء: الجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها، أن تحمل الآية عليها. يعني إيه؟ يعني تحمل الآية على كل هذه المعاني لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل، فلا حرج أن نجمع بين كل هذه الأقوال. مثلا قال الله تعالى أيضا: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا أي مملوءة. قال مجاهد: أي متتابعة. قال عكرمة: أي صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى، ويكون كل قول لنوع من المعنى. أيضا قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء قال بعض المفسرين هم العلماء، وقال بعض المفسرين هم الذين قتلوا في سبيل الله. لا حرج أن نجمع بين القولين إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل عليهما جميعا وتفسر بهما، فإن هذا أوسع في المدلول كما قال العلماء. ثالثا، اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. ما المثال على ذلك؟ المثال مثلا قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض العلماء: القرء هو الحيض، وقال بعضهم هو الطهر. طيب كيف نجمع؟ ده الطهر ضد الحيض، كيف نجمع بين هذا التضاد؟ قال العلماء: يجب حينئذ الترجيح. طب كيف نرجح؟ الترجيح يكون عن طريق البحث في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا ذهبنا إلى القرآن ما وجدنا، ثم إذا ذهبنا إلى السنة وجدنا ما نبحث عنه. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. إذن إن القرء هو الحيض، يبقى رجحنا هنا ويجب الترجيح. رجحنا هنا ويجب الترجيح، يعني ما ينبغي للمفسر حينئذ عند تفسير قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أن يقول: قال بعض العلماء القرء هو الحيض، وقال بعضهم الطهر، ويسكت. لا، يجب عليه أن يرجح بين القولين. مثلا قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الزوج، يعني إلا أن يعفونا، يعني النساء أن تعفو المرأة، أو يعفو، يعني يعفو من؟ قال علي: الزوج، يعني يترك لها الصداق كاملا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. ولكن ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الولي. والراجح الأول، أي قول علي، لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاختلاف الوارد في التفسير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهذا لا تأثير له في معنى الآية. ثانيا اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فحينئذ تحمل عليهما، فهذا أوسع في المدلول. ثالثا اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ يجب الترجيح. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمة